شذرات حول أشراط الساعة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله، وامتن على رسوله بالآيات الباهرات تصدق قوله وأرضاه في أمته وآتاه سؤله، فهم أكثر أتباع الأنبياء عددا وأكرمهم نجدة ومددا. وصلى الله وسلم على النبي الأمي المختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وعلى آله وصحبه النجب الأخيار، وعلى تابعيهم حتى دار القرار. أما بعد، فإن من تمام منة الله على عباده وإعذاره لهم، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، أن جعل بين يدي يوم الدين والحساب، اليوم الذي يؤمن به المؤمنون من عباده ويجمعون في قلوبهم خوفه ورجاءه لما يكون فيه ومما وراءه، يوم تشيب الولدان ويتناسى الخلان، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. جعل سبحانه بين يديه علامات وأمارات تبين قربه وتؤذن بدنوه وكلما هو آت قريب. ثم هو سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك القرب في كتابه، وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلما ازداد القرب كانت الأمارات أكثر وأظهر. قال سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وقال سبحانه: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وأخبر سبحانه عن بعض أماراتها على سبيل الإيماء والإشارة، فقال سبحانه عن سد يأجوج ومأجوج: قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وقال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. وأخبر سبحانه عن الدابة التي تكلم الناس فقال: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، إلى قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. بل جاء في القرآن الإشارة إلى نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وأنه من أماراتها. قال تعالى عن عيسى عليه السلام: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وهذا ظاهر على القول بأن المقصود بقوله قبل موته أي موت عيسى، وقد صح هذا القول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره، وهو اختيار ابن جرير وابن كثير رحمهم الله. وقال سبحانه: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. هذا صراط مستقيم، على القول بأن الضمير عائد على عيسى عليه السلام، وهو ظاهر على قراءة من قرأ لعلم للساعة بفتح العين واللام، وهو اختيار ابن كثير. وأما السنة الشريفة فقد جاء فيها من البيان والتفصيل لهذه العلامات ما يهدى به المؤمنون وتقام الحجة به على كل مفتون، بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه دقيق الحوادث الكائنات كما وصف عظيم الفتن المدلهمات. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره،

وهذا الأمر قد لمسناه في السنوات الأخيرة، بل كلما مرت الأيام هو في ازدياد تصديقا لما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومن العلامات أيضا التي وقعت مقدماتها في وقتنا قتال المسلمين لليهود، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي، فتعالى فاقتله. وفي هذين الحديثين عدة علامات ودلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم، فمنها: أولا، ما أشار به إلى أن اليهود سوف يكون لهم كيان وسلطان وقوة، ودليل ذلك قوله: لتقاتلن، ولم يقل تقتلون، فالمقاتلة لا تكون إلا لمن كان له كيان وسلطان، بخلاف القتل فإنه يكون للمقدور عليه، فلا يكون له قوة يقاتل بها ويدافع. ويؤيد ذلك الرواية الأخرى وهي في الصحيحين: تقاتلكم اليهود، وهذه الرواية أصرح في الدلالة على ما تقدم. وهذا ما حصل في هذا العصر لليهود بعد قيام دولتهم، وقد مر عليهم مئات من السنين كانوا ضعفاء، فلم تكن دولة لهم ولا سلطان. ثانيا، أن هذا القتال لن ينتهي بصلح أو اتفاق، وإنما تكون نهايته بقتل ذريع لليهود، والواقع الآن يشهد بذلك. فالمفاوضات بين العرب واليهود مر عليها عقود ولم تنتهي باتفاق، حتى إن بعض قادة العرب تنازلوا عن أشياء كثيرة، حتى قيل: ليس هناك شيء آخر بعد ذلك يتنازلون عنه. ثالثا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحجر والشجر سوف يتكلم ما عدا شجرة الغرقد، والآن اليهود يكثرون من زراعة هذه الشجرة حول قراهم وأماكن تجمعاتهم، وهذا مصداق لما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، قد يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، شدة العداوة بينهما، وأن اليهود قد بالغوا في قتل المسلمين والاعتداء عليهم وأذيتهم، وهذا هو الواقع الآن، بل هو في ازدياد، حتى إن الله سبحانه وتعالى ينطق الشجر والحجر ويكونان مع المسلمين في قتل اليهود كي تشفي صدور المؤمنين منهم ويذهب الغيظ الذي في قلوبهم. فصلوات الله وسلامه على هذا الرسول الكريم الذي لم تزل دلائل نبوته تظهر وتتجدد منذ أن بعث وإلى قيام الساعة. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن انتصار على اليهود فقط، بل عن شدة قتل لهم، وهذا بسبب طغيان وظلم شديد منهم، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، بل هو الحكم العدل. ومن المعلوم أنه قد جاءت النصوص الصحيحة الصريحة في فضل الشام وبركتها، وما امتن الله به عليها وعلى أهلها وأنعم، فمن ذلك قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقوله سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وعامة المفسرين أنها الشام. وقال سبحانه: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وروى البخاري في صحيحه من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا. قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا. قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. ومن ذلك التفضيل الرباني ما يكون آخر الزمان في حين الفتن والملاحم، حيث تكون الشام مأزر الإيمان كما كانت في أول الإسلام من أعظم معاقله، فتتجلى بركتها ويسطع نور فضلها، فيصير بها عسكر أهل الإيمان، ثم ينحاز إليها جند الرحمن، فينزل نبي الله وروحه وكلمته عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بها، ويكون على يده نهاية صراع أهل الكفر والإيمان، فيقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقد اطلعت على رسالة الأستاذ بسام بن خليل الصفدي وفقه الله في هذا الموضوع بعنوان الفتن والملاحم وأشراط الساعة في بلاد الشام، فألفيتها رسالة علمية مفيدة حسنة النظم سهلة الأسلوب والفهم مرتبة الفصول والأبواب، تكلم فيها عن فضل الشام وبركتها والفتن والملاحم الكائنة بها وما يكون من أشراط الساعة المتعلقة بها، وجمع الأخبار في ذلك ودرس أسانيدها ومتونها، ثم حكم بما ترجح عنده عليها، وأفاض في النقول عن أهل العلم من شراح الحديث والمدونين في الفتن وأشراط الساعة، ولم يخلي رسالته من التذكير والنصيحة وتبيين الواجب الشرعي عند حلول تلك الخطوب، فأجزل الله له المثوبة ونفع بما كتب، إنه سميع